بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. طرحنا في الدرس السابق مرجح من المرجحات، أو عفوا ملاك من ملاكات التقدم عند التزاحم كما يرى جملة من العلماء، ادعي لهم مشهور، ولكننا سننظر في هذه الدعوة كبرا وصغرا. بالإضافة إلى ذلك، إلى الدليل الأول الذي جئنا به، الدليل الثاني، الدليل الثالث، يبدو لي ما تعرضنا إلى هذا بشكل سريع أذكره، وهو ليس محل البحث هذا اليوم، سأذكره بشكل سريع. قالوا أن حق الناس محتمل الأهمية، بينما حق الله غير محتمل الأهمية. ذكرون أن الملاك الذي قلنا أن ما كان من حق الناس يقدم على ما كان من حق الله. ليش؟ أكو وجوه تسعة في المقام من وجوه تقديم حق الناس على حق الله، وإلا هناك رأي يقول أيضا بتقديم حق الله على حق الناس، وإلا ذلك وجهه سنتي على نقاشه. لماذا يقدم حق الناس على حق الله؟ قلنا إذا تذكرون الأمر الأول أن حق الناس فيه جمع للحقين، حق الله وحق الناس، بينما حق الناس حق الله مجرد حق واحد، لكن ناقشنا هذه الدعوة. من المسائل الأخرى، من الأدلة التي ذكرت، طبعا هم كان دليل آخر هم ذكرناه، أو وجه آخر عفوا في المقام كان، وهو أن الخروج من عهدة حق الناس أولى من الخروج من عهدة حق الله، وهم ناقشنا هذا، قلنا هذا فرع الأهمية، صح ولا لا؟ إنما نقول بذلك للأهمية، ولكن هذه الأهمية محل نظر. الدليل أو الوجه الثالث هو أن حق الناس محتمل الأهمية، بينما حق الله سبحانه وتعالى مو محتمل الأهمية. لكن هذا الكلام هم كبرا هم صغرا نناقش فيه. أما من الناحية الكبرى، من يقول أن محتمل الأهمية يجب تقديمه؟ معلوم الأهمية يجب تقديمه، أما محتمل الأهمية يجب تقديمه؟ احتمال هذا يكون مقدم على هذا، معناها أن في احتمال ذاك يكون مقدم على هذا. مجرد احتمال الأهمية لا يشكل مبرر لتقديم محتمل الأهمية على غيره، لا أقل عند العقلاء في معاملاتهم اليومية جرت العقلاء على خلاف ذلك. مع العلم أن الذي يقول بأن محتمل الأهمية يقدم يقول أن سيرة العقلاء قامت على هذا الأساس، أنه إذا احتملوا أهمية في جيب يقول لكم هذا مقدم. طيب، لكن أكو كلام أنه علي أساس قلتم بأن حق الناس محتمل أهمية وحق الله غير محتمل أهمية، أم وين هذا؟ قد يكون حق الله سبحانه وتعالى مو صحيح، مو هو هذا أصل الكلام الآن، أصل الدعوة أنه أيهما أهم؟ تقولون بأن هذا محتمل الأهمية هذا مو محتمل الأهمية، من وين؟ أن هذا محتمل الأهمية هذا مو محتمل الأهمية، طبعا الذين يقولون بأن هذا محتمل أهمية استفادوا من مجموع الأدلة أعتقد، ولهذا أصل الدليل مو أن هذا محتمل أهمية وهذا غير محتمل أهمية، وإنما استنتاج من مجموع الأدلة. هذه الأدلة تورث عند الفقيه هذا الحدس. الأدلة شنو؟ مثلا الادعاء الشهرة، مثلا الرواية اللي بنقرأها اليوم، مثلا كذا. هل مجموعة هذه من الأدلة لما نجيبها نشوف أنه لا أقل يعني دعوة المشهور في المقام، دعوة الارتكاز المتشرعي في المقام، بالإضافة إلى الرواية، بالإضافة لبعض الفتاوى، ربما تورث عند الفقيه هذا الحدس، وهو أن هذا الاهتمام المهمية في ربما شوية أكبر يعني أو أقوى. أقول الذين قالوا باحتمال الأهمية أظن مرجعهم إلى هنا، ولكن سيناقشون على كل حال. أن هذا هو محل النزاع، هذا هو أصل الادعاء أن هذا أهم من هذا بناء على هذه الأدلة، ونحن لا نفهم من هذه الأدلة أن هذا أهم من هذا، ولا أن هذا حتى محتمل أهمية. على قولهم هذا بداية الكلام. فلهذا الاستدلال ب احتمال أهمية محل نظر، محل نظر. ولكن يمكن في ظني أنه في بعض الأحيان، مثل هذه الأدلة يمكن فعلا تورث احتمال أهمية. احنا بنشوف الآن عندنا قرابة 9 وجوه في المقام، بينما حق الله سبحانه وتعالى الاستدلال عليهم مو قوي. يمكن ما توصل إليه البعض من القول بالتخيير يكون في محله صحيح، لأنه ترجيح مو يمكن الأدلة هذه 9 لا تورث يعني اطمئنان عند الفقيه حينما يرجح هذا على هذا. لكن من مجموع الأدلة في ظني والله العالم في احتمال أهمية، ربما في احتمال من وجوه معينة ومو مطلقا، لأن بعض الأحيان يكون حق الله أهم بعض الموارد مو مطلقا، بس بنسبة معينة من الأدلة يمكن أن يكون هناك في الصغرى في احتمال أهمية. نعم في الكبرى يناقش. أنا من يقول في مثل هذه الحالات مجرد احتمال الأهمية يكون مرجح كن ملاك للتقديم؟ هذا صح، هذا ينبغي أن يبحث كبرى. ثانيا احتمال الأهمية بأي مقدار؟ بعض الأحيان تحتمل أن هذا 55% يعني، وهذا 45%. هذا يقول احتمال الأهمية هني ما يشكل ملاك للتقدم والتأخر أو التقدم والتأخير. نعم يعني مثلا 70% في مقابل 30% معقول، 75% بمقابل 25%. هذا الاحتمال يعني لو أنك قدمت 75% على 25% وتبين الخلاف بعد ذلك، لا أقل لا ينكر عليك العقلاء. الله 70% جعل منها 30%، بالذات بعد التأمل والفحص وكذا ما ينكر عليك العقل. ولكن على كل حال ندع أنفسنا من هذا البحث، لأن لوحده ما يكفي، هو نتيجة لسائر الوجوه. يعني نريد نشوف الوجوه تورث عندنا احتمال أهمية لو لا، وإذا ورثت عندنا الاحتمال الأهمية بأي نسبة بزيادة 5% ما له معنى هذا عند العقل. القول بالتخير في المقام يكون له وجه وهو الأقرب. الوجه الرابع، أكو رواية نوقشت سندا ودلالة في محل بحثنا فيها. الرواية هذه وردت في باب الجهاد، راح نتعرض لها الآن من ناحية السند من ناحية الدلالة. شوف الرواية باب الجهاد الباب 78 باب وجوب رد المظالم إلى أهلها اشتراط ذلك في التوبة منها فإن عجز استغفر الله المظلوم. شو الرواية؟ رواها الشيخ الكليني رحمه الله عليه في باب في كتاب الأصول كما رواها أيضا الشيخ رحمه الله عليه الشيخ الصدوق في كتابه الخصال والأمالي. شوف الشيخ يرويها عمن؟ محمد بن يعقوب لو شيخ الكليني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن هارون بن الجهم عن المفضل بن صالح عن سعد بن قريب. الشيخ الصدوق في الخصال يرويها عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن ماجيلويه ابن ماجيلويه عن أحمد بن أبي عبد الله اللي هو نفسه أحمد بن محمد بن خالد أحمد بن أبي عبد الله هو نفسه أحمد بن محمد بن خالد لأن أبو محمد أيضا يقال له أبو عبد الله بن خالد وطبعا عن أحمد بن أبي عبد الله في النهاية سيكون عن أبيه عن هارون بن الجهم عن المفضل بن صالح عن سعد بن طريف. يلتقي الشيخ الصدوق مع الشيخ الكليني في أحمد بن محمد بن خالد أو في أبيه. ورواه أيضا في الأمالي اللي هو المجالس الشيخ الصدوق عن أبيه عن أبو الشيخ الصدوق عن سعد بن أبي عبد الله الأشعري القمي ثقه جليل عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي اللي هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه اللي هو محمد بن خالد البرقي. طبعا في النهاية سينتهي أيضا إلى من؟ إلى هارون بن الجهم والمفضل بن صالح سعد بن أبي طريف. طيب في الأسماء الأولى ما في إشكال، يعني في سند الشيخ الكافي محمد بن يعقوب وهو ثقة جليل عن عدة من أصحابنا، الأولى ما منكورين العدة، وهذا بحث ربما يوم من الأيام نأخذه بشكل مفصل. ما ذكر العدة، إذا ما ذكر العدة المفروض تكون الرواية مرسلة إلا في مثل هذه العدة. العدد الأساسية عند الشيخ الكليني ثلاث، صح؟ عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد الآدم، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي اللي هو هذا. العدتين الأخيرتين لا إشكال فيهما. ليش؟ لأن العدة مقصود هنا مجموعة، فلان وفلان وفلان كلهم رووا لنا الرواية عن فلان، فيهم لا أقل اللي هي العدة عن عن عن الأشعري والعدة عن البرقي، فيهم علي بن إبراهيم القمي الثقل جليل صاحب التفسير، وفيهم غيره أيضا من مشايخ الشيخ الكليني الذين لا يشكل في وثاقتهم. هو ما ذكر العدة، لكن أكو قرائن معينة عرف منها من هم هؤلاء العدة اللي العلام الحلي رحمة الله عليه ذكرها، قال العدة عن فلان يقصد الشيخ يقصد فلان فلان فلان فلان، العدة عن فلان يقصد فلان فلان فلان فلان، وهكذا. حتى العدة اللي عن سهل بن زياد الآدمي ما في أشكال أيضا، فيهم مثل علي بن إبراهيم القمي أو غيره، زين فيهم فلان وفلان وفلان. فالعدة على كل حال سواء كان فيهم علي بن إبراهيم القمي في بعض هذه العدد أو ما كان فيهم الثقة الجليل. إن شاء الله مرة من المرات نأخذ الأسماء بشكل مفصل ونلاحظ الأمر وشلون وعلي أساس يعني ذكر العلامة الحلي هذه الأسماء وهو ما ذكرها الشيخ الكليني. بعضهم طبعا يقول مجرد أنه قال مثل الشيخ الكليني قال عن عدة من أصحابنا هذه العبارة تشي بأنه أكو مجموعة من هؤلاء الأصحاب لا بد أن يكون في مجموعة من الثقات اللي الشيخ أساسا ما رأى داعي لذكر هؤلاء الأسماء أو هذه الأسماء. وهذا يكفي في مقام تنجيز الإعذار في مقام الاحتجاج. طيب فلا إشكال نعم في قضية من بعد العدة أحمد بن محمد الأشعري القمي بن عيسى الأشعري القمي فهذا لا كلام فيه. سهل بن زياد الآدمي في كلام من وثقه من ضعفه مو محل بحثنا الآن هنا. أحمد بن محمد بن خالد البرقي هذا هم لا كلام في وثقه لا كلام في وثقه رجل ثقة جليل. أحمد بن محمد بن عيسى طرد أحمد بن محمد بن خالد من القوم على اعتبار أنه يروي اتهم بأنه يروي الأحاديث الضعيفة الرواية الضعيفة ثم تبين له خلاف ذلك فأعاده إلى قوم وقره واحترم بل لما مات مشى في جنازته حاسرا أظن أو حافيا أظن يا حافر يا حافر تردد من عندي. أما سهل بن زياد الآدمي واحدة من أهم الإشكالات في أن أحمد بن محمد بن عيسى طرده من قوم وما ترجع اتهامه بأنه يروي الروايات الضعيفة اللي فيها غلو. ولهذا قال في حقيقة النجاشي ضعيف في الحديث وتوقف أنت كثير علماء رجال ناقشوها يعني شو ضعيف في الحديث. ولهذا هناك من وثقه وهناك من ضعفه خاصة أن الشيخ الطوسي رحمه الله عليه في كتابه الفهرس ضعفه وفي كتابه الرجال وثقه هناك قال ضعيف هناك قال ثقه. ولهذا في ارتباك في قضية سهل بن زياد الآدمي ومناقش وإن قالوا أن الأمر في سهل سهل ليش لأنه أغلب الروايات التي رواها الثقات ما وجدنا رواية لسهل بن زياد الآدمي إلا وجدنا واحد ثاني ثقة رواها فهذا سهل خطا عليه. غير أن الشيخ يحيى البهباني رحمة الله عليه يقول راجعت كل رواية سهل بن زياد ما وجدت في رواية واحدة غلو قياسا لما نعتقد نحن الآن وهي 2000 وشيء كذا من الروايات 2200 وشيء من الروايات وما وجدت فيها شيء من الغلو. طيب ولكن هذا داخل شنو ضمن النزاع أيضا بين قم وبين بغداد وغير ذلك. هذا واحد من أوجه النزاع الصراحة اللي كان دام قم لها أفق معين وبغداد لها أفق معين كان. طيب فقم وايد كان دققوا في الأحاديث بشكل يعني. ولهذا إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم بن هاشم ما أحد وثقه بس استدل البعض ذات الآن سابقا إذا مروا على اسمه يقولوا الرواية حسنة لوجود إبراهيم بن هاشم أبو صاحب التفسير. الآن الأغلب يقولون صحيحة ليش قرائن موجودة واحد من أن ابنه روى أغلب روايات عنه وما يمكن واحد ثقة جليل يروي عن أبيه وهو أقرب الناس إليه وهو يعلم أنه غير ثقة. الشيء الثاني الشيء الشاهديني أن إبراهيم بن هاشم راح إلى قم وروى روايات الكوفيين روايات المتداولة في الكوفة راح نقلها في قم ولم يعترض عليه أحد فلهذا قالوا قبول مثل أهل قم برواياته دليل على أنه هذا مفروغ من وثاقته. لأن ذلك ما يقولون أي رواية كانوا في مرحلة من المراحل. كانوا شديدي التدقيق في الرواية بعكس الآن تقريبا اللي هو الأفق المصح التعبير الروائي في قوم على خلاف ذلك تقريبا، يأخذون غالبا بالشفرة. على كل حال فأقول إلى هذا إلى البرقي لا إشكال، وإلى أبيه وإن كان في أبيه كلام لكنهم يرجحون التوثيق بالمقام. يعني عندنا إذا أكو توثيق وعندنا سسمة، يعني عندنا تعديل وعندنا شنو جرح في رجل من الرجال، حتى يقدمون الجرح على التعديل غالبا. بس في مثل محمد بن خالد لا، الأغلب اعتمدوا التعديل على الجرح. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه قال في شأنه أنه نجاشي أشار إشارة إليه، ما أريد أتوقف عندنا محمد بن خالد، أشار إشارة فيها نوع من الخدش، لكن يبدو لي الأغلب اعتمدوا كلام الشيخ الطوسي في المقام أنه قال يعني صرح بكونه ثقة. طيب يبدو لي الشيخ الطوسي قال يعرف وينكر شيء من هالقبيل، فكلام ابني مو صريح، بينما كلام الشيخ الطوسي فيه صريح على ثقة، اعتمدوا توثيق الشيخ الطوسي. من بعده الحسن بن هارون بن الجوم هم وثقوا، ما توقفوا عن هارون بن الجوم. الكلام في المفضل بن صالح وسعد بن طهيل، المفضل بن صالح له المعروف بما أبو جميلة، وهذا في كلام حوله. في كلام حوله وفي إشكال عندي هنا على أستاذنا السيد صادق الأحرار. كلام اللي حوله شنو؟ شو؟ أما الشيخ هنا في البداية الشيخ في الرجال سكت عنه، ما ذكره لا بمدح ولا ذم. فلان من فلان قلنا أبو جميلة مات في حياة الإمام الرضا، وفي كتاب الفهرس أيضا لا ذكره لا بمدح ولا ذم. زين، النجاشي ذكر عبارة هني اللي تخلي واحد يتوقف. النجاشي يوم اللي تكلم عن جابر بن يزيد الجعفي شنو قال؟ قال روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا هو ما جزم في عبارة أنه ضعيف، قال غمز فيهم، في ناس عندهم كلام حوله وضعفوا، منهم عمرو بن شمر أو عمر بن شمر اللي كاتب يصور من بال عمرو بن شمر، ومفضل بن صالح في عبارة هذه روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا. ما أدري هو مستند إلى كلام ابن الغضائري، لكن ابن الغضائري ما يعتمدون يعني كلامه في الرجال، لأنه ما سلم رجل من الرجال من لسانه، أغلب الرجال الثقات في الحديث هو ضعفهم. غير ذلك أن أصل رجال ابن الغضائري الكتاب اللي موجود عندنا الآن مشكوك في نسبته لابن الغضائري، فمو هو هذا الكتاب الأساس اللي إله. ولهذا في كثير من الرجال اللي الآن احنا نعتبرهم من خيرة الثقات طلع كتاب الغضاري، شوف يخدش فينا ولهذا مثل أحمد الكاتب يوم اللي أراد يشكل في سند بعض الروايات الموجودة حول الإمام المهدي الظاهر وايد يعتمد على كتاب ابن الغضائري، قال فهذا ضعيف هذا ضعيف هذا ضعيف وراح لكتاب ابن الغضائري، يعني كتاب ابن الغضائري وايد الكلام فيه أصل نسبة الكتاب إلى صاحبه في كلام. ثانيا إن صح أنه له ذوقه الرجال محل كلام، لأنه ما أبقى أحد من الرجالين إلا ضعفه بناء على أي موازين، في حين أن هؤلاء من سبق ومن بعده وثقوهم من من من من من خريجي هذه الصناعة وجزموا بأنهم من الثقات. يعني شوف ابن الغضاري وش قايل، قايل ودائما هم عباراته حادة في الرجال دائما بهالشكل. يقول ابن الغضائري قائلا، قال ابن الغضائري أبو جميل الأسد النخاس مولاهم، مولا من مولا بني أسد، زين ضعيف كذاب يضع الحديث، دائما هي عبارته، دائما عبارته حادة، هو ضعيف كذاب يضع الحديث أبو جميل. طبعا أنا لاحظت أنه حول هذا الاسم فعلا في كلام عند فقهاء، يعني قسم كبير ما يعتبر روايات أبو جميل، بس على كل حال هو مناقش. لكن أكو كلام، أكو كلام، وين الكلام هذا؟ لما نروح نراجع الروايات اللي رواها أبو جميلة، روايات اللي رواها أبو جميلة، ها نشوف شنو؟ نشوف أن محمد بن أبي عمير رواه عنه. هني الوقفة مباشرة، محمد بن أبي عمر روى عن أبي جميل مباشرة. واحد اثنين، البعض اعتبرهم ممدوح، بس دولين البعض منهم فيهم من المتأخرين فيهم من المتقدمين. لاحظ المامقاني ظهر في تنقيح المقال اعتبر ممدوح، الزنجاني اعتبر ممدوح، الصفار محمد بن الحسن الصفار، والشيخ في كتاب بصائر الدرجات، والشيخ المفيد في كتاب الإرشاد قالوا بأنه عدل إلى التشيع. طبعا عدل إلى التشيع، زين ربما ما تكون متعارضة مع العبارة التي ذكرها ابن الغضائري. ليش؟ إذا اعتمدنا كلام الغضائري، يعني الغضائري يقول أنه بغض النظر عن أنه شيعي أو غير شيعي، بس المشكلة يضع الحديث كذاب وضعيف. هسه الشيعي ولا غير شيعي مو مشكلة، كثير من الشيعة هم شيعة ويروون ولكن ما معتمدين في الرواية. هذا الكلام هو اللي خلى مثل الشيخ النجاشي، النجاشي شي يسوي، يقول غمز فيهم وضعفوا، وذكر مثل عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب صحيح في كلام حوله ومن جملتهم هو هذا تفضل بن صالح. احنا شو نقول هنا؟ نعتمد على القرائن، القرينة الأولى نقل ابن أبي عمر، رواية ابن أبي عمر عن مباشرة. احنا عندنا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ذكر في كتابه العدة عن ثلاثة، عفوا عن ثلاثة ايه، قال أجمعت، لا مو أجمعت ذاك الكشي في كتابه عن العصابة عن أصحاب الإجماع 18، لا هني شنو قال؟ قال هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة، اللي هم منهم محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى ومحمد بن أحمد وأحمد بن محمد بن أبي نفر البزنطي، ذول الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة. هذه القضية اللي هم مشايخ الثقات سموها، وهذه محل بحث لعله يوم من الأيام توقف عند القضايا الرجالية ناقشها أنه شنو نستفيد منها وشون بحثوا الرجالين هالقضية والفقهاء اعتمدوها ما اعتمدوها مجموعة اعتمدوها. هني مثل سيد صادق هذه المسائل عندنا من المسلمات. إذا مثل ابن أبي عمير هني ها أنا في بحث الورقة الفقهية وهو هذا مبنى. إذا مثل محمد بن أبي عمير يروي هالرواية عن شخص لا يسلمون بصحة الرواية. لا أقل يقولون إن لم يكن هو ثقة لا أقل الرواية محل اعتماد. طيب لا أقل تكون رواية محل اعتماد. خاصة بهاللحاظ أن البعض ناقش قال كلمة الشيخ الطوسي لا يرون إلا عن ثقة ما يفهم منها أن سند الرواية كلها يفهم منها الشخص اللي يروى عن الشيخ ابن أبي عمر مباشرة أما روى عن أبي جميلة بس قبل أبي جميلة فلان منه فلان وقبل فلان فلان عبارة الشيخ الطوسي ما نستفيد منها وثاقة هؤلاء. أقول حتى لو قلنا بهذا خب يبقى هذا من شيوخ ابن أبي عمر الذين روى عنهم ابن أبي عمر مباشرة. فإذا هو كان من شيوخ ابن أبي عمر هاي قرينة قوية بذلك عند مثل سيد صادق. ولهذا توقف سيد صادق في المقام يبدو لي في غير محل كأن السيد هو يريد يشكل على الرواية أصلا. ولهذا هالسند ما قبله وإلا أضعف من هذا السند سيد صادق في مجموعة من المواطن يقبله ويسلم به ويقول هذا في مقام التنجيز والإعذار مقبول وحجة أمام الله سبحانه وتعالى. يعني مذاق سيد صادق بهالشكل إذا يريد يثبت ويقول من شيوخ ابن أبي عمير وإن الشيخ المفيد والشخص والمحمد بن حسن الصفار قالوا بعدوا له إلى التشيع المام قاني والزنجاني وهم من خريتي هذه الصناعة قالوا بأنه ممدوح هذه القرائن تفيد الإطمئنان الفقيه وهذا في مقام تنجيز الإعذار كافٍ ويعتمد على الروايات سيد صادق في المقام. ولهذا أقول إشكال سيد صادق في المقام في غير محله على أبي جميلة من هذه الجهة في غير محله. طيب فالقضية مبنائية تبقى أنه من يقول بأن ما يرويه محمد بن أبي عمر حتى لو كان عن شخص ضعيف هذا إما أن يدلل على وثاقة الشخص أو لا أقل الرواية. يعني بعضهم يقول لا ما نقدر نقول أن هالشخص هذا ثقة لأن محمد بن أبي عمر أخذ عنه الرواية لأنه ثبت عندنا أن هناك من ثبت ضعفه مع أن محمد بن أبي عمر روى عنه مع أن محمد بن أبي عمر رضى عنه. ولهذا ما يعتمدون هذا البناء. لكن بعضهم شيء يقول فنعتمد الرواية. يعني محمد بن أبي عمر قريب من أهل البيت سلام الله عليه وسلم وروى ما رواه من الثقات الأجلاء. فإذا اعتمد رواية محمد بن أبي عمر هذا في مقام التنجيز الإعذار كافي عندنا وهو اعتمد هالرواية ورواها جمع من الثقات عن محمد بن أبي عمر هذه الرواية هذا كافي. خاصة أنها وردت في كتب معتمدة عند الشيعة وردت في كافي وردت في أمال الشيخ الطوسي الصدوق وردت في الخصال وردها في هذه الكتب الثلاثة كافي في القول باعتبارها اعتمادها. قال مثل سيد صادق في شرازي مجموعة كبيرة العلماء يقول هذا كافي في اعتماد هذه الرواية. ولكن ابقى أبو جميلة فيه كلام سنقبل أي قرينة من القرائن. كلام ابن الغضائر محل نظر صافي محل ما يعتمد عليه في المجال. بس عبارة الشيخ النجاشي هم تخيل واحد يتوقف وإن كان غير جازم وما قال ضعيف ما جزم بضعفه هو مجزم. طيب تجينا آخر وهو من طبعا السيد صادق اقرا لكم عبارته قال وان كان من شيوخ ابن ابي فالمفضل ابن صالح وان كان من شيوخ ابن ابي عمير وقد اعتبره بعضهم ممدوحا كفلان وفلان لقلت لكم وهو لا يخلو من ايماء كما قيل على ان الانحراف العقيدي هو الاشكال الوحيد فيه وقد زال. لما نقول رجع للتشيع ليش قالوا هناك كذاب ضعيف كذا ما اعرف شنو غمز فيه لانه ما كان شيعي بس رجع للتشيع فالظاهر ما دام رجع للتشيع اذا ذاك الغمز يرتفع يقول هذا في إيماء، بس يقول إلا أن تصريح النجاشي بضعفه ليوقف الشخص. شنو النجاشي؟ ما النجاشي أولا ما صرح بضعفه، ما قال ضعيف، هو بشخصه ما جزم بضعفه، وهذا قرأت لكم أباخته. قال روى عنه جماعة غم، روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، ومو هو قالهم ضعاف، ولعل الذين غمزوا فيهم هو الهم هو من الغضائر إن صح هذا الغامز. لكن إذا قال مثل الشيخ النجاشي أنه غمز فيهم، هو قريب من هو هو هو أساسا تلمذ على ابن الغضائري أيضا، وصاحب ابن الغضائري هو الشيخ اللي هو النجاشي، فبالتالي هو يعرف بكلامه، فعبارة تدل على أن ابن الغضائري فعلا كان عنده كلام. منهم عمرو بن شبر وفضل بن صالح، هذا مو تصريح، لأن تصريح النجاشي بضعفه ليوقف الشخص حقيقة مو تصريح، هذا ما يقدر نقول أن هذا تصريح من قبل النجاشي. النجاشي أشار إشارة، وأقول وهذا الكلام غير مقبول من مثل السيد حفظه الله، لأن السيد مبناه على خلاف ذلك. أن مر علي كثير في بحوث السيد وفي كتب السيد وفي مناقشات السيد كثير مواطن روايات مخدوش فيها أو رواة مخدوش فيهم أكثر من هذا، ولكن في في في في في إشارات بسيطة عند هذا وعند هذا يكتفي الصادق، ما بالك مثل هالإشارات اللي فيها وفيها. ابن أبي عمير والصفار قال كذا، والشيخ نفيد قال كذا، الممقاني قال ممدوح، زنجاني قال ممدوح، هذا لا كلام في عند سيد صادق لو أراد أن لو أراد أن يثبت الرواية. ثم أنا سيدهم عند مبنى أنا شفاها سمعته، قال من سألت عن مباني الرجالية، قال في الحقيقة من أجل يعني مجادلة أصحاب الرجال أنا أتعرض للقضايا الرجالية، وإلا غالب هذه الروايات مقبولة عندي. ولا تلاحظ السيد مو كثير يطنب في البحوث الرجالية، لا سيد صالح ولا سيد محمد، من يطنبون كثير في البحوث الرجالية لأنهم مسلمين بها الرواية. طيب، عن سعد بن طريش عن أبي جعفر عليه السلام عن سعد بن طريش، سيد شنو قال هني في سعد بن طريش؟ قال إما مجهول أو ضعيف. سعد بن طريش يبدو لهذه العبارة ذكر السيد أن يمكن نقش إما مجهول. شوف عبارة الشيخ في الرجال، يقال سعد الخفاف روى عن الأصبغ ابن نباتة وهو صحيح الحديث، وهو صحيح الحديث، هذا واحد. شوف عبارة النجاشي، النجاشي قال الحنظلي مولاهم الإسكافي كوفي يعرف وينكر روى عن الأصبغ بن نباتة، قال يعرف وينكر، هاي كلمة يعرف وينكر في كلام النجاشي وكلام بعض الرجاليين تحتاج إلى وقفة، يعني ما أقدر الآن أنا أفصل هالعبارة وش المقصود منها وماذا يستفيدون منها، وهل هي تضعيف أم غير ذلك. عبارة يعرف وينكر هذا البحث زين، بس مو تصريح بالضعف 100% بالذات في مقابل عبارة الشيخ قال وهو صحيح الحديث. وتعرفون الشيخ نيوان ذكرها، ذكرها في الرجال ما ذكرها في الفهرس، الفرق بين تصريح الشيخ في الفهرس وتصريحه في الرجال. الفهرس نظره إلى الكتاب الذي يرويه الراوي، في الرجال يبحث حول الشخص نفسه، يعتمد في الرواية الأولى، قال هو صحيح الحديث. زين، هذا التصريح. ابن الغضائري قال ضعيف، روى عن أطلون بن نباتة ضعيف. طيب ضعيف، يعني في آخرين لهم بعض العبارات بس إحنا ما تهمنا هذه. من الغضائر يقول كان ناوسيا، ناوسيا من الناوسية، واحد من المذاهب في عصر الإمام صادق بعض. على كل حال هو فيه كلام يعني متضارب فيه، يعني واحد يقول ضعيف، واحد يقول يعراق وينكر، واحد يقول صحيح الحديث. ما شلون نقدم؟ يبدو لي أن عبارة الشيخ الطوسي هي يعني اللي يمكن يكون عليها المعتمد أكثر، يعني يعرف وينكر ما تقف أمام عبارة صحيح الحديث، والله العالم. عبارة الغضائر قوله بالتضعيف، تضعيف الغضائر لا يعتمد عليه كثيرا. أما كان ناوسيا في كتاب الكشي فهي تحتاج لتأمل، خاصة أن الذي والمقصود منها شنو، أن تحتاج تأمل، لأن الذي جمع ورتب كتاب الكشي من هو الشيخ الطوسي رحمه الله عليه، ولهذا سماه اختيار معرفة الرجال، ومر عليها العبارة وهو اللي منقح منها، ومع ذلك في كتابه الرجال قال هذه العبارة، قال صحيح الحديث. يبدو لي يمكن بوجه من الوجوه واحد يعتمد كلام سعد بن طريف، والله العالم. فأما عبارة السيد الله يحفظه إما مجهول أو ضعيف، إما مجهول، لا مو مجهول، ما في أي دلالة على أنه مجهول، أما رجل معروف. وهذه هذا هو الكلام فيه. نعم لو أن نقول مجهول الحال على اعتبار هذه القرائن الموجودة، واحد قال يعرف وينكر، واحد قال كذا، إذا كان ابن السيد هو هذا المطلوب مجهول الحال، زين، فيمكن النظر في ذلك، لكن أقول هذه القرائن دل على أنه مجهول وإما ضعيف، لا مو أما مجهول الحال أو ضعيف، لا صاف أن واحد يطالع العبارة ما يشوف أما، يعني الأمر ردت فيه بين الجهالة أو الضعف. نعم مردد فيه بين الوثاقة والضعف، بين صحة الحديث والضعف، ما عليه، إما مجهول أو ضعيف أو نقول أو ثقة أو صحيح الحديث، فالشكل المعقول. أما حصر الأمر بين الجهالة والضعف، ما عليه في نظري والله العالم، صحيح. ويبقى السند فيه بعض الملاحظات، لكن أقول بناء على ذلك يبدو لي والله العالم بوجه من الوجوه يمكن اعتبار الرواية. إلى الحسن بن الجوهم ما في إشكال، عفوا إلى هارون بن الجوهم ما في إشكال، مفضل بن صالح في المقام ماذا روى عنه ابن أبي عمر، ابن أبي عمر ما روى الرواية هذه، ما روى هذه الرواية، لكن إذا روى عنه ابن أبي عمر يمكن واحد يعني يطمئن إلى بمقدار ما، وعدوله الى التشيع. والبعض قال يعني حتى لو ما قلنا ان الروايه صحيحه او حسنه او غدا، الروايه معتبره يمكن اعتمادها. وسعد بن طريف يبدو لي عباره الشيخ كافيه في اعتماد كلامه، قلت لك عبارات واضحه، فيمكن بوجه من وجوه اعتماد الروايه. السيد يقول ان الروايه نتوقف عندها، يعني فيها كلام من ناحيه السند، يبدو لي الكلام من ناحيه السند يمكن مناقشته، حتى على مبنى السيد انا اقول يعني كلام السيد أن الرواية السند فيه كلام، أقول بناء على مبنى ما فيه كلام. نعم الرواية شنو هي، شنو هي الرواية وما هي دلالاتها، كيف نناقشها، هذا بحث نخليه للدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على